له انتهينا من القول المتواضع تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. واخذنا تفسير الايه وقلت ان الكتاب اذا كانوا يعيشون عند المسلمين فانهم يقرون على ان يدفعوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وذكرنا ان عمر رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين الخليفه الثاني الخلفاء الراشدين كتب الى ابي موسى كتابا يذكر فيه شروطا في معايشه النصارى ووجود النصارى في دوله الاسلام تسمى بالشروط العمريه وشروط اهل الذمه ومعامله اهل الذمه. وكانت من ابناء عمر رضي الله عنه وشرح الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. فمما جاء في ذلك ما رواه الائمه من حديث عبد الرحمن بن غن الاشعري قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من اهل الشام. يعني هذا الكاتب اسمه عبد الرحمن الكاتب هو عبد الرحمن ابن غن الاشعري وليس الكتاب من عمر الى ابي موسى الاشعري ليس هذا وانما الذي كتب الكتاب عبد الرحمن ابن غن الاشعري. وفي الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر بن امير المؤمنين من النصارى مدينه كذا وكذا انكم لما قدمتم علينا سالناكم الامان لانفسنا وذرارينا واموالنا واهل ملتنا وشرطنا لكم على انفسنا الا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسه ولا قلايه ولا صومعه راهبه ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين. هذا من الشروط التي تكون للنصارى اذا كانوا في دوله الاسلام فلا يحدثون ديرا ولا كنيسه ولا صومعه دار عباده جديده لا تبنى كنائس في ارض المسلمين لا تبنى كنائس في ارض المسلمين ولا يجدد ما خرب منها ولا يحيي منها لا يعاد احياء ما صار للمسلمين وصار خططا للمسلمين خطط بناء لبناء معين فانه لا يحيى لا يعاد كنيسه للنصارى وان لا نمنع كنائسنا ان ينزلها احد من المسلمين في ليل ولا نهار اذا انقطع به الطريق فله ان يبات فيها وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ننزل من رأينا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤمي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا. هذا مما أخذه عمر سبق معنا من كان يحضر في شقنا 40 في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الله أفضل الصلاة والتسليم حديث نفس من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه. وذكرنا بعض الأحكام المختصرة للضيف ومما تطرقنا له الضيافة هل هي حق واجب أو لا وما حكم تضييف أهل الذمة للمسلمين والمسلمون لأهل الذمة وهل يجب على أهل الذمة الذين يعيشون المسلمين بين المسلمين أن يستضيفوا الضيف لزوما أو لا ذكرنا فيه الخلاف. فقال عمر هنا شارقا عليه وأن ننزل من رأينا من المسلمين ثلاثة أيام إذا مر بهم الضيف وجب عليه أن يضيفوا ثلاثة يطعمونه نطعمهم ولا نؤذي نطعمهم ولا نؤذي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا إذا جاء جاسوس عين يتطلع على أخبار المسلمين، فالنصارى الذين يعيشون بين المسلمين وأعطوا الأمان لا يجوز أن يؤونه. ولا نكتم غشا للمسلمين، لا نغش المسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام. لا يمنعون، لا يمنعون ذلك، فلا يظهرون الشرك والكفر الذي عندهم، ولا يمنعون أحدا ممن يريد منه أن يسلم من الإسلام، بل يتركونه إن أرادوا. وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، في قرنسوة ولا إمامة ولا نعلين ولا نفلق شعرا. فسبحان الله، يعني العزة التي كانت للمسلمين. هذا كتاب عمر، هذا كتاب عمر إلى نصر أهل الشام، يقومون يجلس المسلم إذا أراد أن يجلس، ولا يتشبه النصارى بالمسلمين. يعني ولهذا كان عمر يمنعهم أن يلبسوا العمامة التي يلبسها المسلمون. فلا يرتقي الكافر إلى أن يتشبه بالمسلم في لباسه. وأما الآن فإن المسلمون يتسارعون في أن يتشبهوا بالكافر، في أن يتشبه بالكافر، بل إنهم يتسارعون في أن يلبسوا ما يلبس مشهورون بحسب نوع الشهرة. من الناس المفتونين بالغناء يبحثون عن المغني المشهور، كافرا كان رجلا أو امرأة، فيلبسون لباسه. المفتونين بالرياضة يبحثون عن اللباس، لباس اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني واللاعب الفلاني، ويلبسونه، يلبس لباسه، تبانه، سرواله، حتى حزام سرواله، الحذاء، بل إنه لربما حتى ترتيب البيت، لأن النفس الآن صار في كل شيء. وبعض الناس يعني يضر لك، يعني لما ندخل الدكاكين الإنسان يشتري يسمع حديث الناس، يقول فلان اللاعب الفلاني عنده المنزل في الأرض في المكان الفلاني، وعنده فيه كذا غرف، والغرفة الفلانية كذا وكذا، فيتسامعون للتشبه به حتى الغرفة. فانظر كيف كان حال أولئك الرجال، وكيف صار حال هؤلاء الذكور. قال ولا يتشبه به في شيء من ملابسهم، في قلنسوة أو قلنسوة طاقية يعني للتلبس، ولا إمامة ولا نعلين ولا فرق الشعر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسدل شعره، فكانت اليهود تسدل شعره فصار يفرق يخالف، فلا يترك المشركون أن يفرقوا شعره كما يفعل المسلم، كما يفعل المسلم. فلا يبقى الكافر إلى أن يتشبه بالمسلم في مشطته كيف يفعل. والآن قلب الأمر، الآن قلب الأمر، وصار المسلمون لا يتشبهون فقط بالكافر، بل يتشبه بالحيوان، بل يتشبه بالحيوان. ولو أنك غطيت رأسه وجهه وأخذت فقط شعره لقلت ما الفرق بين الوز والطاووس والديك والدجاج وعائلة الحيوان الدواجن. والآن صار أمر أشد، ممكن لا تفرق أصلا بالصبغة، الآن الصبغة صفراء وحمراء وخضراء وإلى آخره. ولا فرق الشعر، الكافر لا يرتقي إلى أن يتشبه بالمسلم في مشطه. ولا نتكلم بكلامه، الكافر لا يتكلم بكلام المسلم. ولا نكتني بكناه، لا يكتنى بكنيا المسلم، أبو عمر، أبو أنس، أبو علي، أبو عبد الرحمن، أبو أويس، أبو بسطام، ما يكتنون بكناه. الآن العكس، المسلم لا يتسمى بالشركات. أسماء الأسماء محمد وعلي وصالح وسعيد وعبد القادر وعبد العلا العظيم وعبد المصور، لكن الاسم المستعار أو الاسم الذي هو مشهور به، واحد مشهور بلاعب، واحد مشهور بمغني، واحد مشهور براقص، واحد مشهور ببهلواني، واحد مشهور. ولا نركب السرود، يركب العود كذا غير سرج. ولا نتقلد السيوف، لا يلبسون السيوف ويتقلدونها لأنهم يعيشون بين المسلمين في ذلة. ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتما، خاتم لا ينقش، لأن نقش الخاتم من سنة المسلمين. اتخذ النبي خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، محمد رسول الله، وصار من بعده الصحابة الكرام الخلفاء يتخذون الخواتم، وكل ينقش فيه ما يرى. منهم من ينقش يحيى قيوم رحمتك استغيث، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا إله إلا الله، وهكذا كل له يعني نقش في خاتمه كما هو معروف، كما سرد ذلك كله الإمام حافظ ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم. ولا ننقش خواتيمنا بالعربية بالعربية، ولا نبيع الخمور، الكافر لا يبيع الخمور بين المسلمين، ولا لا بد أن نبيع الخمر. لما؟ لأن الكافر يأتيها، الكافر يأتيها ويريد أن يشرب الخمر، فكيف لا نبيع الخمر؟ كيف نبيع الخمر ونحن المسلمون حرام؟ لا، ليس للمسلم نبيع عن الكافر. يا سلام، هذه فجوة جديدة من المتشبه بالمختين. فلا يبيعون الخمور، هم يرونها حلال لكن لا يبيعونها عند المسلمين. وأن نجز مقاديم الرؤوس، مقاديم الرؤوس الشعر يجزونها حتى يظهر أنه ليس بمسلم، والآن الأمر على عكس ذلك. وأن نلزم زينا حيثما كنا، لباسهم يلتزمون به حتى لا يتشبهون بالمسلمين. وأن نشد الزنانير على أوساطهم، يعني حبل ومحزن يربطونه على وسطه علامة على النصارى، يعني من لباسهم الخاص به، من لباسهم الخاص به. ولهذا قيل للشافعي وقد ذكر حديثا، فقالوا له يا إمام أتأخذ بهذا الحديث؟ فقال أرأيتني خارجا من كنيسة وعلي زنار، أي لابس زنار، يعني تحسبني نصراني؟ لا أخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن نشد الزنانير على أوساطنا حتى يظهر نصراني. الآن المسلم يلبس البيري تصفيقة، يلبس القبعة على الكوكوي، هذه جديدة، وأهل المجرة يعني لباس كوبوي رعاة البقر، يتشبه برعاة البقر، هذا معنى الكلمة بالإنجليزية راعي بقر. ممكن يكون مدير مؤسسة لابس راعي بقر. الله سبحانه. وأن لا نظهر الطريق، الآن الصليب يباع في الخواتيم والسلاسل والسوار وكثير من الأمور. وأن نظهر الصليب على كنائسنا، هذا في الكنيسة، هذا في الكنيسة، يعني الكنيسة إذا فتح المسلمون أرضا الكنائس اللي فيها تبقى، إذا أعطى أهلها الجزية يقرون على من عليه، يدعون للإسلام، إذا قبلوا فذاك، إذا لم يقبلوا فذاك. كنائس تبقى لا نهدمها، لكن لا يظهرون الصليب في الكنيسة، تمر فوق الصليب معلقة، لا. الآن الصليب حيثما تولي وجد الصليب في اللباس والتسقيط في الثبان هذا، في الحمل العلم الدول الكافرة، علم بريطانيا وعلم أيضا غيرها من الدول، صليب واضح ظاهر، صليب عمودي، صليب افقي وغيرها كثير، والناس يحملونها على القبعة او على اللباس الذي يلبسه او على المعطف. ومنهم من يدخل به الى المسجد، قبل زمن قليل كان يدخل بالقبعة التسقيط هذه الحياة عند الباب، الان صار يدخل بها حتى الحياة، هم اكثر سلمين فيها وصفه، ونسأل الله جل وعلا أن يهديهم يصيروا ما يدخلوش بها، لكن نخشى أن يولي يصلي بها حتى يجي يسجد كي شغل جينه يعني تتقلقوا مع الحرم الله ثم ينحي عن السجد. هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولأنه حامل فوق رأسه صليب أكبر من رأسه. قال وأذانه يرى صلبنا الصليب، هذا القبعة هذه لا يجوز لبسها يا جماعة، القبعة هذه لا يجوز لبسها. وفي القرن الثاني عشر كان إجماع العلماء على أن لابسها كافر، فهي علامة تخص الكفار. طيب ولا أذن صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين، لا يبيعون كتبهم في طرق المسلمين. الآن كتب الزندقة موجودة، كتب الكفر موجودة، كتب العهر والفساد والزنا وكيف يزني وكيف كلهم تباع. دخلت مرة لمكتب أشتري كتابا فإذا بكتب العهر والعري مليان موجودة، وكتب الدين موجودة، فأعرضت كتب الدين قالت، فقلت ما شاء الله عندك كل شيء، لم يفهم، قلت له عندي كل شيء، قال الله عندي كل شيء، نعم، قلت له كل شيء، هو ما فهمش بعد الأول، يعني فرح عندي كل شيء يعني كتب الدين، ففهمت بالإشارة، قلت له كل شيء، نعم، كل شيء عندك، الهدى والضلال، الآفاق والزينة، فما أراد أن يعرف يقول من أراد أن يزين، قال يعني الناس تحب التشريهات معلش، الناس تشري وانت تخلص يوم القيامة. قال ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا، الناقوس لا يضرب، يعني الكنيسة إذا رحلها لن يضرب الناقوس، في دول النصارى يضرب الناقوس لما ينادون لصلاتهم، الكنائس إذا امتلك ودخل المسلمون أرضا وكان فيها نصارى يعطون الجزية يقرون على ما هم عليه، عندهم كنيسة يذهبون إليها لأنهم يبقون على دينهم إذا ما لم يريدوا أن يدخلوا الإسلام، لكن ما يضرب الناقوس لينادي. ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا، الآن الناقوس يضرب حتى في المسجد، شبيه بالناقوس، أنواع الغناء، كل الجوالات، كل جوال فيه نوع من الموسيقى، أحد الجاز، واحد الروك، واحد الرأي، واحد الرأي التالي يعني، وهكذا في المساجد نصلي وهي على رؤوسنا، ماذا نفعل؟ ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا فقط، وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعائر ولا بعوثا، هذا من علاماتهم، من العلامات أو في لباسهم أو نحو ذلك، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا على طريقتهم، ولا نظهر النيران معه يعني في تشييع جنائزهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، لا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، لا يجرؤ واحد فيهم أن يشتري رقيقا قد جرى عليه سهم المسلم وامتلاك المسلم، بل يبقى للمسلمين، ومن باب أولى لا يشتري رقيقا مسلما لأنه لا يكون تحت يد الكافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولهذا جاء الخلاف، هل يكون المسلم أجيرا لكافر الواقع موجود الآن، شبابنا كلهم يخدمون الشباب فيسبوا، والآن المهم يسبوا ربي سبحانه وتعالى، الله المستعان. شيء صيني صيني هذا مما ينقل إلينا، صار يسب الله تعالى باللهجة الجزائرية، علمه الجزائري أي والله أن يدعوه إلى الإسلام انقلب الأمر، الله المستعان. علموه سب الرب تبارك وتعالى. ولا نجعل من رجال ولا نأخذ من الضيق ما جرى عليه سيام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليه بمنازلهم، يرشدونهم لا يرشدون ولا يطلعون عليه بالمجال في منازلهم أي تجسسا. قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وألمنتنا. فهذا الكتاب أرسل به النصراني ونصارى أهل الشام إلى عمر بن الخطاب، وكتبوا فيه هذه الشروط وهم يعلمون أنها شروط المسلمين. فلما جاءه الكتاب أي عمر زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لكم ذلك، لا تضربون، ما يضرب النصراني المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. هذا اشترطه النصارى على أنفسهم وكاتبهم عمر على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الذي كان عليه المسلمون وما يشترط ما يشارط عليه أهل النصارى. والأمر في هذا الحال أو في هذا الزمن الحالك صار على غير ذلك، والله المستعان. هذا تابع للآية التي فيها قول عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هكذا كان المسلمون يقرون النصارى إذا بقوا في أرضهم على هذه الحال بهذه الشروط، فتظهر الذلة على النصارى وعلى أهل الكتاب، وتظهر عزة المسلمين لأنهم على دين الحق ولما معهم من الحق العظيم الذي حباهم الله عز وجل به وخصهم الله تبارك وتعالى به. هذا نكتفي بهذا والله أعلم. طيب أي صباح ذكرت حديث عائشة وفيها أنها سألتها المرأة ما بال الحائض تقدر الصوم ولا تقدر الصلاة؟ أنا قلت السائلة هي معاذ بنت الربيع، وإنما هي أنا مش قلت أنا قلت هي الربيع بنت معول، وهي معاذة ليست الربيع بنت معول، وإنما هي معاذة معاذة رحمها الله تعالى. وأيضا قبل أضم شيء ذكرت حديثا قلت صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو حديث إذا أراد الله بقوم آهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم. هذا الله، وهذا الحديث قلت صححه الشيخ الألباني لا أخطأت في ذلك وإنما ضعفه، وإنما اللفظ الذي صححه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة، إن الله ينادي يوم القيامة فيقول أين جيراني أين جيراني، تقول الملائكة ربنا من ينبغي أن يجاورك، فيقول جل وعلا أين عمار المساجد أين عمار المساجد. رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده مسند الحارث، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2728. هذا هو اللفظ الصحيح. أما الذي ذكرته فقلت أن الشيخ صححه أخطأت المساجد فصرف عنهم هذا الأمر ضعيف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.